وهذه الدنيا زائلة ومنتهية، والعبرة بما بالعمل الصالح والاستعداد لليوم الآخر. فإن هذه الدنيا كل ما عليها زينة ذاهبة وزوال ينتهي وعرض ومتاع ينقضي. فيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم. والغرض والحكمة، لو قيل لك لماذا هذه الدنيا جعلها الله زينة للناس، فالجواب لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي الغرض من ذلك هو الامتحان والابتلاء. فهذه الدنيا دار اختبار ودار امتحان. من هؤلاء الممتحنين منهم الناجح الفائز، ومنهم الخاسر الذي ضيع دينه ودنياه. فيقول هنا على وجه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه جعل جل وعلا جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا. أنت تختبر بالمال، تختبر بالغنى، تختبر بالفقر، تختبر بالصحة، تختبر وتمتحن بالمرض، وتمتحن بالشدة، وتمتحن بالرخاء، وتمتحن بالسعادة، وهكذا الدنيا كلها دار امتحان ودار اختبار.